بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: فإن قال الكفار الذين نزل فيهم القرآن وأبو جهل وأضرابه يريدون من الآلهة التي يدعون ويطلبون منهم لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله فهم يباشرونهم بالعبادات. الشبهة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. جوابها: بسم الله الرحمن الرحيم. لازال المصنف رحمه الله يذكر تفاصيل الشبه ويجيب عليها، والشبهة التي ذكرها المصنف اليوم أن المشركين يقولون إن الشفاعة ليست بشرك، وإنما هي طلب خير لنا من هؤلاء الموتى ليسألوا لنا ربنا ما نريد والعياذ بالله، فقال هذه ليست بشرك. نعم، لذلك قال: فإن قال الكفار، يعني هذه شبهته. نعم، فإن قال الكفار الذين نزل فيهم القرآن أبو جهل وأضرابه يريدون من الآلهة التي يدعون ويطلبون منهم لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله فهم يباشرونهم بالعبادات، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر. نعم، يعني شبهتهم يقولون: نحن نعترف بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ونحن ذهبنا إلى قبور الصالحين والأولياء والأنبياء نقول لهم فقط اشفعوا لنا عند الله إن الله يرزقنا وينجحنا في الامتحان ونحو ذلك والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر، لأنهم أموات لا يسمعون، كما قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ماذا نعمل؟ الله يقول: ادعوني استجب لكم، لم يأمرنا بالتوجه إلى أحد غيره سبحانه. نعم، نعم. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر. يعني هذا المشبه يقول: أنا أشهد بأن الله هو النافع الضار المدبر. نعم، لا أريد إلا منه والصالح، يعني ما أريد إلا من الله النفع والضر. أما هؤلاء الصالحين، نعم، أما هؤلاء الصالحون، نعم، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. شفاعتهم أرجو من الله شفاعتهم، والمالك لهم وللمطلوب هو الله. نعم، والمالك والمالك لهم وللمطلوب. نعم، والمالك لهؤلاء الموتى ولما أطلبه أنا هو الله. نعم، وأقصدهم ليطلبوا لي من الله الشفاعة. وهذا هو الشرك الأكبر، نقول: لماذا تتوجه إلى غير الله؟ الواجب توجه إلى الله. نعم، إذا انتقل بعد كشف الشبهتين الأولين وشبه بهذه الشبهة. فالجواب عن هذه الشبهة أن هذا قول الكفار بعينه حرفا بحرف سواء بسواء. نعم، كما قال سبحانه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقول لا تخمدون أولا ما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. نعم، ما وجد شيء مخفف بل وجد منه شيء أعظم منهم. فإنهم مقرون بالربوبية أن الله هو المدبر وحده لا شريك له، كما تقدمت الإشارة إليه أول الكتاب. كما تقدمت الإشارة إليه أول الكتاب. اقرأ عليه الآيات المتقدمة الدالة على إقرارهم بالربوبية. المتقدمة الدالة على إقرارهم بالربوبية. واقرأ عليه الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة، يعني أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية وأنت مقر بتوحيد الربوبية، لكن أولئك فعلوا توجهوا إلى طلب الأنداد وأنت توجهت طلب الأنداد. يعني قولك إني مقر بأن الله هو الخالق الرازق وهو الذي يحيي ويميت نفس كلامك هو كلام الأولين، ما أتيت بحسنة عن الأولين. نعم، قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو كلام المشركين، ما نعبدهم يقربون إلى الله زلفى. نعم. فإن في هذه الآية حصر مطلوبهم وهو شيء واحد، يقولون ليس لنا صلاحية السؤال من الله فنطلب منهم وهم يطلبون لنا من الله ليقربونا إلى الله زلفى. لكن لماذا ما تطلب أنت من الله؟ الله يقول ادعوني أستجب لكم، وقال واسألوا الله من فضله، ما قد توجه الأموات، وإذا سألك بعدي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال أموات قريبين. نعم. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. النبي سلم يقول في القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. نعم. ففي هذه الآية بيان أنه ليس لهم قصد إلا شيء واحد، وهو طلب الشفاعة إلى رب الجميع. سبحانه. يعني الأولين لا يطلبون سوى الشفاعة، وأنتم كذلك. هذا جانب. الجانب الآخر كما قلنا لكم مرارا بأن حال المشركين اليوم ليس كشرك المشركين الأوائل. المشركون الأوائل كما أخبر الله عز وجل عنهم، والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يقولون مثلا يا رسول الله اطلب لنا ربك ينزل علينا الغيث، تمام، أو يا رسول الله أنا مريض اطلب من الله أن يشفيني. هذا شرك المشركين، شرك الأكبر. شرك المشركين اليوم لا ينسون الله تماما، يا رسول الله اشفيني، يا رسول الله ارزقني، والعياذ بالله. هذا هو الإلحاد، ونفي ليس فقط الألوهية حتى جناب الربوبية تماما تماما والعياذ بالله. فاعتقد بأن المحيي المميت الرازق النافع الضار هو البشر الميت هذا، وهذا ما نقول له، ما نقول شرك، وإنما نقول شرك تجوزا، ولا في الحقيقة هو إلحاد. نعم. واعلم أن الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، هذه والشبهتان قبلها. نعم. شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية. يعني الشبهة الأولى يقولون إذا كنا مقرين بأن الله الخالق الرازق حتى لو أتينا بمثل هذا الأمر ما هو شرك، هذه الشبهة الأولى. نعم. وشبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام. نعم. الشبهة الثانية قالوا الشرك فقط في الأصنام، ما طلبنا أصنام، طلبنا من الرسول أولياء وصالحين وغيرهم. وهذه الشبهة الثالثة أن طلب الشفاعة ليس بشرك، والمدار كله على الشبهة الأولى، وما بعدها متفرع عليها. نعم. يعني كونهم يقول نحن نقول ذلك، أنت لو تقول شخص يا أخي هذا الشرك، قال ليش تقول شرك، أنا أقول لا إله إلا الله، المدار على هذا، وهو ظنهم أن إقرارهم بتوحيد الربوبية يكفي في دخول الجنة. هذه الشبهة بس، وما تفرع عنها من شبهات تعودها الشبهة الأولى. لذلك الشبهة الأولى هي أم الشبهات وأصلها. نعم. وشبهة أن الكفار يريدون منهم وأنه لا يريد منهم إلا الشفاعة. نعم. هذه الشبهة الثالثة، والمراد كلها الأول، ما دام يعني الشبهة الثالثة عشان تعرف أنها الأولى هي الأصل. الشبهة الثالثة يقول ما طلبت، أعرف أن الله هو الخالق الرازق، طلبت الشفاعة. طيب الشبهة الأولى شيء، أن توحيد الربوبية الإقرار به يكفي، فإذا قلت أنا أعتقد أن الله هو الخالق الرازق ما عملت شرك، هذه الشبهة. الشبهة الثانية أن الشرك فقط في الأصنام الأولياء وغيرها ليس بشرك، هو توحيد الربوبية أن نقول لا إله إلا الله، فلو فعلت هذا ليس بشرك. فأصل الشبهات هو ظنهم أو زعمهم أن توحيد الربوبية كاف في دخول الجنة، وليس المطلوب توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية. نعم. لذلك أرسلت الرسل جميعا من أجل إخراج الناس من وحل شرك توحيد الألوهية، لأن من تقدم مقر بتوحيد الربوبية، فالفطرة مقرة به. نعم. فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا، وهو أن الله وهو أن الأولين مقرون بتوحيد الربوبية وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. نعم. فما بعدها أيسر منها، فما بعدها أيسر منها، يعني إذا صار هذا سهولة رد أعظم شبههم فغيره بطريق الأولى أسهل وأسهل. يعني أن شرككم هذا هو شرك الأولين سواء بسواء، تعطيه الآيات. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات ورسخ الشيء يقولون الله، وهكذا. نعم. تجد في النصوص أسهل شيء الرد عليهم. هذه الشبهة الثالثة. نعم. تأتي إن شاء الله الشبهة الرابعة. نعم، الله أعلم.